السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر كيف كان يذكر ربه؟ والذكر أبشركم هو منشور الولاية، وهو بوابة التوحيد الكبرى، وهو أفضل الأعمال عند العلماء بالإجماع كما يقول ابن تيمية وغيره، وهو مائدة الصالحين وقرة عين العابدين ومهرجان الموحدين، ولا أفضل منه. وسوف تسمعون أن الله سهل لنا ولكم بابا من أبواب العمل يغلب نوافل الحج والجهاد والصيام وإنفاق المال. واسمع السؤال يعرضه صلى الله عليه وسلم على الصحابة في النساء وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ الحديث صحيح، صح الألباني وغيره من أهل العلم. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: ذكر الله. بقي أحد عنده شك أن الذكر أفضل؟ تسبح في سيارتك في طائرتك، تغلب إذا استمريت، تغلب المنفق والمجاهد لأمور سوف أخبرها. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ليس بالشدة ولا بالمشقة، الله تفضل علينا، لأن المقصود من العبادات إقامة الذكر، حتى يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. ليس في عبادة الله يجازيك بمثلها إلا الذكر. ليس هناك أنك إذا صليت الله يصلي، أو أنك زكيت يزكي لك، أو صدقت يتصدق لك. قال: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله، الله يعاملك فيذكرك في الملأ الأعلى. ذكرته في نفسك، الله يذكرك في نفسه، حتى إنه يقول: ينقطع الأعمال في الجنة. في الجنة لا فيها صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج، لكن الذكر يلهمونه كالنفس لعظم الذكر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان. هذا جمدان ضبطه بعض المحدثين جمدان، أنا رأيته جبل ممتد كأنه جمل بارك أمام الجبال، متقدم في خلص، يعني إحدى يعني بعيدة من جدة. هذا الجبل متقدم على الجبال. قال: هذا جمدان. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجيب شيء يوافق الموضوع، كله يردهم للآخرة. في صحيح مسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيقول بعض أهل العلم: مثل أن الجبل هذا سبق الجبال، كذلك الذاكر. تريد تسبق الصائم والمتهجد والمنفق، عليك بذكر الله. بل أخبرتكم أن الألباني صح حديث في السنن: من أعياه الليل أن يقومه، والعدو أن يجاهده، والمال فلينفقه، فعليه سبحان الله بحمده. فإذا رزقك الله التسبيح والذكر الدائم، فقد فتح لك أبواب المعارف، وكفر عنك السيئات، ورفع لك الدرجات. ولم أجد أنا في عمل من الأعمال، بل هو إجماع عند أهل العلم، أفضل من الذكر ولا أسهل منه ولا أنفع منه ولا أقرب منه إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولذا تحتاج المسألة لإعانة. الآن تجلس الآن حتى في المسجد ينتظر بعضهم الصلاة ربع ساعة نصف ساعة، تصدق يناظر في السطح ويناظر في اللمبات ويناظر في الزل ولا يسبح. طيب يا أخي سبح، مدري هو يخاف يتعب ولا شيء. حرك لسانك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. التسبيحة تغرس لك نخلة في الجنة. ولذلك ترى غالب الناس في غفلة، غالب الناس ترى، يقول الغزالي صاحب الإحياء، قال: مجتهدون حريصون كالذياب العوادي والنمارة الضواري. الآن تعال في موضوع في مجلس فيه 100-200 تكلم عن البورصة أو الأسهم أو أزمة العمل والعمال أو السياحة، كلهم ما شاء الله يتحدثون وحافظين، وهذا يسبق هذا. لكن انظر في الذكر، قليل من يذكر الله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم، بعض المتهاكلين، يقول: يا أخي ذكر في المسجد وموعظة، خلونا الحمد لله الإسلام سهل، ولا لا تكثرون علينا هذا، الحمد لله يسر، خلوها أوقات آخر، لكل مقام مقال. وبعضهم ربما يمر به اليوم لا يذكر الله إلا قليلا، ومن علامة النفاق عدم ذكر الباري سبحانه، ومما يطرد النفاق أن تذكر الله ليلا ونهارا وقياما وقعودا. ليس في عبادة نبه الله عنها عليها ودعا لها والرسول صلى الله عليه وسلم إلا الذكر. يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي الدعاء قال: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. لماذا بدأ في الدعاء من الجنب ثم القعود ثم القيام؟ والذكر بدأ يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال العلماء: لأن الذكر يكون في الصحة دائما، وهو السائد للإنسان في الصحة وفي السقم. ف فالأصل في الإنسان أنه واقف ثم يتعب فيجلس ومستحي يذكر الله، ثم إذا جلس أيضا وتعب اضطجع فذكر الله. أما المريض فالأصل فيه، ولذلك يذكر الله المرض، أنه مضطجع فيتشافى قليلا فيجلس، فإذا تشافى وقف، هذا من أسرارها. على كل حال، فلذلك نبه صلى الله عليه وسلم إلى كلمات شرعية أخبركم وهي بشرى تعرفونها، لكن من باب المذاكرة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذا المجلس. يا ربي أسألك باسمك الأعظم الأكرم أن جلسنا في هذا المكان في هذا الزمان، فاذكرنا في الملأ الأعلى، وذكرنا بهذا المكان مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. حتى أحد الصالحين سمع واحد في عرف يقول لا إله إلا الله، فدمعت عينه وقال وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. هذا استشهاد جابه برجب في جامع العلوم والحكم، يأتي به الصالحون، يعني يأخذون يعني قصائد الحب وينقلونها إلى الحب الشرعي. مثل ابن تيمية في كتاب روضة المحبين خرج وحده شيخ الإسلام، ترى ولي ورباني وإيمان وذاكر لله، ما كان مشغول بس بالدعوة والتأليف، ما هو مثلنا، الإنسان مشغول بالأطفال والنساء وسيارات والعقار والزملاء والمزرعة والأصدقاء، ويعطي الإسلام نصف ساعة. فإذا أعطى الإسلام قال والله إن يا أخي هذا الدين واجب أن ننصره ما نتخلف عنه. أما الصحابة هم أعطوا الإسلام مثل ابن تيمية، أعطوه الليل والنهار والدماء والوقت، ما عندهم إلا مادة واحدة الكتاب والسنة. عندنا بشركم 17 مادة ونحط من ضمن الدين، عندنا علوم اجتماع وجغرافيا وتاريخ مشروهين منا، لا بد يعلمونا بصادرات السنغال والأخشاب في أوغندا والمطاط في الكونغو وطاها والطبلة. فضاع الجيل بين 17 مادة مع الوسائل الأخرى، الصحابة لا، مادة الكتاب والسنة. ولذلك انفتحوا العالم، أسسوا الحضارة في القاهرة بعد مكة والمدينة ودمشق والرباط والزهراء والحمراء والهند والسند، ونحن مليار ونصف اليوم غثاثين، عجزنا عن إسرائيل 4 مليون، تضربنا بالطائرات صباح مساء، بس ما في تنديد واستنكار. يقول حتى البردوني وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب، وقاتل الدون الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم هربوا، سامحونا الخروج. نعود إلى الكلمات الشرعية التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بها، وأعظمها وتاجها في الصحيحين أوصيكم به وأنتم أكثركم، بل أظنكم كلكم تعرفون هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة 100 مرة كتبت لهم 100 حسنة، اسمع المبشرة 5 جوائز، والله ما تحصل عليها في أي نظام في العالم، ولا زعيم ولا ملك ولا غني لا يعطيك إلا الواحد الأحد أجود الأجودين. يا جوائد كل من جود من جاد من جوده يجود، يا مشرفنا بحبل الكتاب المنزلة. قال كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، كأنك عطت 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر ما عمل. متفق عليه، خذوها غنيمة باردة. وزيدكم شيء آخر مذهل، ولا تناقشون، لأنه من عند أجود الأجودين، من قال في يوم سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه، يأخذ دقيقة حسبنا أنا والأخوة الزملاء، سبحان الله وبحمده 100 مرة تأخذ دقيقة، لكن القلوب إذا منها صدت صار الواحد يتكلم 4 ساعات في سعر الإسمنت وفي درجات الحرارة الصيدلية المناوبة، ولا يستطيع، ويجيب أشعار وأخبار وسوالف وحافظ في كل قصة وفي كل مشهد، لكن لما الذكر يصعب. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من الكلمات الأربع التي مر بنا كتيب صغير هو بنصف ريال عشان لا تظنه خسارة ولا سوف يكلفكم، فضائل الكلمات الأربع للدكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر في كتاب جيب، فضائل الكلمات الأربع ساق فيها ما يقارب 30 حديثا. أختار لكم حديث عجيب لأم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هو صلى الله عليه وسلم أجابها واعتق رقبه من أجلها، كان يغتسل صلى الله عليه وسلم فتح الفتح فتح مكة الكبير وخطف في العالم صلى الله عليه وسلم، وحرر صلى الله عليه وسلم الإنسان وأطلق رسالة التوحيد، ولما قام صلى الله عليه وسلم تعب دخل مكان هناك صلى الله عليه وسلم فقام يغتسل وتستره فاطمة يعني في مكان وترد الشرشف عليه كذا، فأقبلت أم هاني تتنحنح. قال من؟ يقول صلى الله عليه وسلم هو الستار صدر. قال أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. ويغتسل صلى الله عليه وسلم. يعني وش اللي حصل؟ وش تريدين؟ قالت يا رسول الله جت من الحرم، والحرم هناك السيوف تمد بعد ما ألقى الخطبة صلى الله عليه وسلم، وإذا علي تفلت على واحد من أبناء عمومتهم هناك يريد يذبح علي بن أبي طالب، ويأوي الإنسان بواجه علي. فتقول أم هاني أنا أجرته. قال علي والله لا أذبحنه لأنه ضد الإسلام. فذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرتي، فرجعت وأخبرت علي فألقى السيف. تفوها بالقول السديد الثامن. كبرت يا رسول الله وسمنت، يعني تبدلت، فأخبرني بعمل أعمله وأنا جالسة. ما تستطيع مثلا تصلي كثير أو مثلا ما تصدق أو تصوم؟ قال، والحديث في مسند أحمد صححه الألباني وغيره، قال سبح الله 100 تسبيحة، وقل سبحان الله سبحان الله 100، تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة، تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة، تعدل لك 100 ناقة مقلدة متقبلة في سبيل الله، وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماوات والأرض. 4 كلمات أوصيكم بها، اغرسوا بها الجنة. هذه الكلمات لها دوي كالنحل حول العرش، تذكر بصاحبها في الدنيا. أتى سلمان الفارسي، هذا سلمان مهندس للأفكار وحكيم فارسي، لأنه جاب الحضارة الفارسية من الحضارة العربية، هو اللي اختار الخندق الحفر، وكان حكيما من الحكماء الكبار. أتاه رجل وإذا تحت شجرة، هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأخذ غصن شجرة يابس فحتحته أمام الرجل عشان ما عاد ينسى الرجل، اسمه أبو عثمان النهدي ما ينسى، فحتحت الغصن. قال رأيتني كيف حتحت الغصن؟ قال نعم رأيتك. قال والذي لا إله إلا هو إني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ غصنا يابسا حتحت أوراقه، فقال أترى هذا؟ قلت بلى. قال والذي نفسي بيده إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحت ذنوب العبد كما حتت هذا. فنحن نخطي ونذنب بعيوننا بألسنتنا بجوارحنا، ما معنى حل إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أخي تمدح من؟ تمدح ملك الملوك. لو أعطاك واحد فرصة تمدح على أن يعطيك الدنيا ويعطيك شيء فتسابقنا، أصلا ما تجد مكان من الزحام. ملك الملوك الآن إذا مدحته وأثنى عليك وغرس لك في الجنة وهيأ لك ما تحب، فالله الله في هذا، وذلك كان يخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. آخر حديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. انظر نظم الكلام. ألف عالم هندي محدث يقول إتمام النعمة بختم إتمام نعمة الباري بختم صحيح البخاري، حديث هذا، وشرح هذا الحديث في حول 50 صفحة. فهذه النعمة كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. أنا قلت في بعض المناسبات عندنا في منطقة في السعودية، يخبرنا أحد الدعاء المشهورين كان عندهم رجل كبير سن عابد ليس عنده علم كثير، ذهب إلى الحرم وهو شاب فسمع عالما في الحرم قديم يتكلم بهذا الحديث فحفظه، فكان يقوله في كل مكان، ما عنده حديث ولا عنده أبواب ولا أحكام، فيدخل عند جماعتي في الزواج قال يا أخوان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، يسمونه كلمتان، هو من اشتهر بها، ويوقف الطلاب: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. يزور المريض كلمتان خفيفتان، ويجي في الزواج كلمتان خفيفتان. قال فزورناه في المرض والله، فكان يقول يذكرنا بها، ثم أغمي عليه فكان يقول كلمتان خفيفتان على اللسان حتى مات عليها. من عاش على شيء يقول مات عليه، وناس يعني عاشوا على الفجور ماتوا عليه، ومنهم من ردد الطرب، جاب ابن أبي الدنيا وابن القيم في كتبهم، فكان يقول واحد في سكرات الموت: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ ويقول ابن جوزي: واحد في سكرات الموت يقول: ألا تسكني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسكني سرا إذا أمكن الجهر، لأن عاش على هذا. والله سبحانه وتعالى كريم سبحانه، لا يخذل عبده فما دام انه عاش على الذكر فان الله معه سبحانه وتعالى. ومنها لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله يصعد بها الجبال وتحمل بها الاثقال وتفتح بها الاقفال ويرضى بها ذو الجلال, وهي كنز من كنوز الجنه. في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري, هذا ابو موسى صاحب الصوت العجيب, الله وزع الموهب على الناس, اعطى ابا موسى صوتا يقول مسروق العالم العراقي ابن الاجدع, صليت وراء ابي موسى في العراق والله الذي لا اله الا هو ما سمعت صنجا ولا نأيا ولا وثرا اجمل من صوته, والله اني وددت انه قرأ بنا سوره البقره. يبكي المسجد اذا قرأ, يبكي المسجد. عمر بن الخطاب اجتمع الصحابه كلهم قال تعال يا ابا موسى اجلس جلس, قال ذكرنا ربنا, فيندفع يقرأ ويرجع ويأخذ ويتغنى فتسيل دموعهم ويهتزون. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى وهو انزل عليه القرآن وتأثر وانصت له الليل كله, وابو موسى ما يدري اصلا ويستمع له الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع راسه على الطاقة في النافذة من خارج المسجد يسمع حتى اخذ بقلبي وسافر مع صوت ابو موسى ورجع ابو موسى. زيد هو ابو موسى ما دار بيقول الصباح في الصحيح قال لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة تلاوتك, قال أنت كنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال كنت أستمع لك والذي نفسي بيده أنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو زيد يعتذر الآن, هذا ما درف, كيف لو درف؟ قال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لرجع لحبرته لك تحذيرا. يقول ليتني أدري كنت رجعت واخذت. ولذلك أنا أغبط والله لا أقولها, أني أن أسأل الله أن يبارك الشيخ خالد وفي صوته وأن يجعله مباركا خالصا الوجه. أنا أرتاح أني أسمع صوت جميل. ونبحث في الأحياء, حتى ميمون بن مهران قيل له هل يبحث المسلم في المساجد الحي؟ قال نعم يبحث عن الصوت الجميل, لأنه أول مرة تسمع كأن القرآن جديد, كأنك تسمع شيء ما سمعته من قبل. بعض الناس أغمي عليه ترى في بعض الحلقات وبعض المساجد من الصوت الجميل, لأن هذا القرآن أخاذ. حتى يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والصحيح يحسن صوته. بعض الناس أعطاه الله صوتا حسنا وجميلا, هذا موهبة من المواهب الربانية. فنعود إلى كلام صلى الله عليه وسلم, وإذا أبي موسى يصعد ثنية, قلت يقول أبو موسى كنت أنا في نفسي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله, ما أخبر بأحد بينه سرا. وإذا برسول صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس, اسمه عبد الله بن قيس هو على الجمل أكبر, ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكنت أقولها في نفسي, فهي من أعظم ما يكون, وهي زاد الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, وتدخل في الذكر. وكما تعلمون في صحيح مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة, بل صح الألباني صلى الله عليه في صحيح الجامع صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه عشر درجات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون, وكلما غفل عن ذكر الغافلون بأبي هم صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب سيد القراء أتى صلى الله عليه وسلم في الليل وإذا هو يصلي, وكل واحد له قصة مرسلة ويحفظها ويؤديها لنا. والصحابي يجد المتعة في حياته فقط هذه القصة, وأنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, نسي كل شيء, نسي أخبار الأطفال وأخبار النخل وأخبار الإبل بس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت معه, صافحني, أكلت معه, أمسك بيدي, لأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام مؤيد جبريل. قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي, يعني من دعائي إذا رفعت يدي كم أجعل لك يعني؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الربع, يعني ربع الوقت, إن كان بدعو مثلا 40 دقيقة لك 10 دقائق, 10 دقائق مثلا دقيقتين ونصف. قال ما زدت من شئت, إن زدت فأحسن. قلت أجعل لك الثلث. قال وإن زدت فأحسن. قال أجعل لك النصف. قال ما شئت من زدت فأحسن. قال الثلثين. قال ما شئت من زدت فأحسن. قال أجعل لك صلاتي ودعائي كله, يعني إذا قمت. قال هذا في الترمذي بسند صحيح. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك, لك عند الله أن يغفر الله ذنبك ويكفيك همك. وإذا حتى لو جعلت الدعاء كله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه يجيب دعوتك التي كانت في ذهنك وفي نفسك. لأن في حديث أيضا حسن, من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فتقرأ القرآن تتدبر, وناس بجنب واحد بجنبك يسأل الله نجاحا وزوجة وفلة ومالا, وأن تقرأ القرآن الله يعطيك ما في خاطرك وما تتمنى وزيادة, لأنه شغلك الذكر وقراءة القرآن، ومنها الاستغفار. وبشركم أنكم ما دام في استغفار ابشروا بالرحمة، المذلمين من أمثالنا ما لنا حل الاستغفار. وبشركم أن ثمار الاستغفار في القرآن 10، منها أن الله لا يعاقبنا ولا يعجل العقوبة ما دام نستغفر. وهذا الأمان الثاني، وألا في بعض الإخوة كتاب اسمه الأمان الثاني في الاستغفار، الأمان الثاني، حتى يقولوا ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. وبشركم أن الغيث مع الاستغفار، والذرية الطيبة مع الاستغفار، والمال الحلال مع الاستغفار، والثمار الطيبة مع الاستغفار، وهذا في القرآن سوف أوردها، والتكفير مع الاستغفار، ورفع الدرجات مع الاستغفار، والمتاع الحسن وقوة الجسم مع الاستغفار. أما المال والذرية والغيث فقال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الكفارة قال: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله قال لبني إسرائيل قولوا حطة، يعني قولوا يا ربنا حط عنا اغفر لنا. فزحفوا قاتلهم الله على مقاعدهم، يكون حنطة في شعره، حنطة في شعره. قال: فبدل الذين ظلموا، بدل لفظ زادوا نقطة، فبدل الذين كفروا قولا غير الذي قيل لهم، حتى قلت في المقامات زاد اليهود نقطة، زاد اليهود نقطة، فسقطوا سقطة، ووقعوا في غلطة، وتورطوا ورطة. قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، فلا تجد على الرسالة شيئا، لا حرفا ولا كلمة، فإن الرسالة تامة واثقة، ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها المتاع، قال سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهذه بإذن الله مع الإدمان عليها الإكثار يا أخوان من الاستغفار، إن الله يتجاوز عنا وعنكم ويغفر لنا. في مسند أحمد حديث عجيب، قل اذكر الله كأنك، حتى يقول الناس أنك مجنون، في لفظه نظر لكنه في المسند. وينبغي الإنسان يكثر من ذكر الله حتى من يراه كأنه موسوس وما به وسوسة، بس بكثرة ذكر الواحد الأحد: اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شد بكم شرب الدم وعاش القدح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كنت أحببت بعد